والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وصفوته من خلقه وخليله وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله جل وعلا على هذا اللقاء وأن لي في الله تناصح والتواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى، فلا شك أن ذلك مما يحبه الله ويرضاه، قد أمر الله به عز وجل وشرعه لعباده، قال سبحانه: تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أخبر سبحانه أن أهل الإيمان العمل الصالح يتواصون بالحق ويتواصون بالصبر. هذه العناصر الأربعة هي عناصر السعادة والربح: الإيمان الصادق بالله ورسوله بكل ما أخبر الله به ورسوله، عمل الصالح وهو أداء ما شرعه الله وترك ما نهى الله عنه، والثالث التواصي بالحق، والرابع التواصي بالصبر. هذه الأصول الأربعة هي أصول السعادة وأصول الربح والنجاة والعاقبة الحميدة. وفي صحيح مسلم عن أبي رقية بن أوس الداري الصحابي الجليل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. وفي رواية أبي داود وغيره شررها ثلاثة: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. فأخبر مصطفى عليه الصلاة والسلام أن الدين النصيحة، فالمعنى أن النصيحة خصلة عظيمة من الدين، ولهذا جعل الدين النصيحة كما قال: الحج عرفة، الأعمال بالنيات. فالمعنى أن النصيحة من أعظم مهمات الدين، وهي إبداء الخير لأخيه ودلالته عليه ودعوته إليه وإرشاده إليه وأمره به وتحذيره من ضده. وفي الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. هذا يدل على أن النصح أمره عظيم، حتى بايع النبي صلى الله عليه وسلم جرير على ذلك، من عاهده على هذا أن ينصح لكل مسلم. والنصيحة من النصح وهو الشيء الخالص، وشيء الناصح يعني خالص، كذا ابن خالص يعني ناصح يعني سليم من الغش، وهكذا عسل الناصح يعني سليم من الغش. النصيحة لأخيك أن تمنحه النصيحة، يعني التوجيه الخير من كل قلبك، ليس فيه هل ولا غش، تمنحه توجيه الخير وترشده إليه بغاية من الإخلاص والعناية، من دون أن يكون هناك غش أو خيانة أو غير ذلك مما يضره، بل تعامله بغاية الأمانة في توجيهه وإرشاده ومعاملته وغير ذلك. فالتناصح بين المسلمين من أهم المهمات في المساجد وفي المدارس وفي المناسبات التي تعرض كالاجتماع عند دفن الميت وأوقات الفرح والزواجات التي يجتمع فيها جماعة كثيرة والولائم التي يكون فيها جماعة الكثيرة، تنتهز هذه الاجتماعات وهذه الفرص للتوجيه والإرشاد من دون إطالة ولا إملال، بل يتحرى الناصح بكلمات المفيدة المناسبة التي لا تشق عليهم ولا تحرجهم ولا تدخل عليهم. وكان النبي ينتهز الفرص عليه الصلاة والسلام في عدة مرات، جاء المقبرة ولم يحرم من اللحد فنصح الأمة ووجههم إلى الخير عليه الصلاة والسلام. المناسبات لها فائدة كبيرة، وليس في كل وقت يجد الناس والعالم طالب العلم الفرصة للتوجيه. فالمساجد من أهم الفرص اجتماعاتها، وهكذا الاجتماعات الأخرى في دور العلم والنوادي، اجتماع الزواج، اجتماع تشييع الجنازة عند القبر قبل أن يفرغ، ولو ما أشبه ذلك من الاجتماعات التي تعرض لطالب العلم مع إخوانه. ثم المذكر والناصح والموجه يختار ما يناسب المقام وما يناسب المنصوحين، فيتخير من الموضوعات ما هو أنسب للمقام وما تدعو له الحاجة، فيكون محل التأثير ومحل النصيحة. وأهم الأمور ما يتعلق بالعقيدة، ولا سيما في هذا الزمن، في هذا العصر الذي طغى فيه الجهل واختلط الناس، اختلط الحابل بالنابل والطيب بالخبيث والكافر بالمسلم، وسافر الناس إلى بلاد الشرك وجاء المشركون في كل مكان. الحاجة ماسة بل الضرورة إلى إبانة العقيدة وإيضاحها حتى يكون المسلم على بينة، وهكذا المسلمة المرأة في حاجة أيضا إلى البيان والنصيحة. فكل مؤمن وكل مؤمنة في أسد الحاجة إلى التفقه في دينه، ولا سيما عند تغير الأحوال وغلبة الجهل وقلة العلم وكثرة المشبهين والملبسين والمبتدعين ودعاة البطالة والضلال. الرسول يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالم، وفي لفظ لم يبق عالما، اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. خرجه البخاري في الصحيح. الأمر عظيم وخطير، جدير بأهل الإسلام ذكورا وإناثا أن يعنوا بالعلم قبل قبضه. والآن قد قبض من بلدان كثيرة ومن أقاليم كثيرة ومن قبائل كثيرة، قد تجد قبيلة ليس فيها الفقيه، قد تجد قرية ليس فيها الفقيه بأمر الله ودين الله. وفي الصحيحين عن معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا يدل على أن التفقه في الدين من الدلائل على أن الله أراد بالعبد خيرا، يسأل ويحرص على مجالس العلم، يتفقه في الدين، يعتني بالقرآن ويكثر من تلاوته، ويعتني بالسنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويجتهد في قراءتها وحفظ ما تيسر منها. هذا من أسباب الفقه في الدين. وأعظم ذلك العناية بالقرآن، هو أصل كل خير. الإنسان من تلاوته تدبر معانيه هو أصل العلم ينبوعه. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، قل وللذين آمنوا هدى وشفاء، ونزلنا عليك كتابا تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. في آيات كثيرات يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خرجه البخاري في الصحيح. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيار الناس أهل القرآن، هم خيار الناس، المعلمون والمتعلمون، يعني المتأثرين بالعلم العاملين بالقرآن. فخير الناس الذين يعلمون القرآن ويتعلمون ويعملون به، فإن القرآن حجة لك أو عليك، حجة لك إن عملت به واستقمت عليه، وعليك إن ضيعته ولم تستقم عليه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم صحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، يقول: مثلي إن مثلي ومثل ما بعثني الله به، إن مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل غيث، يعني مطر أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب كثير، وكانت منها أجاد أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، كذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي يرسله لا حول ولا قوة إلا بالله. فالناس بالنسبة إلى القرآن والسنة لما بعث الله به نبي صلى الله عليه وسلم أقسام ثلاثة ينبغي أن نعرفها، أقسام ثلاثة: قسم تفقهوا في دين الله وتبصروا وعملوا فمثلهم كمثل الأرض الطيبة التي قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، هؤلاء قبلوا العلم وانتفعوا وتعلموا وتفقهوا في الدين وعلموا الناس. القسم الثاني حفظوا العلم، حفظوه ونقلوه للناس مع عملهم به، ولكن ما عندهم سعة العلم فيه والتفقه وبيان معانيه واستنباط الأحكام منه، ليسوا مثل الأولين، إنما هم حفظه ونقله والاستنباط والتفقه من غيرهم. هؤلاء مثل الأرض التي قبلت الماء، مثل الأرض الأجادب التي أمسكت الماء، أمسكته فشرب منه الناس وسقوا وزرعوا، ما أنبتت لكن شرب الناس منه وسقوا وزرعوا، هؤلاء حملة العلم الذين يغلب عليهم الحفظ، نقلوه إلى أهل العلم، وأهل العلم فجروا ينابيعه وتفقهوا فيه واستنبطوا أحكام منه وبلغوها الناس، كل منهم على خير، لكن أولئك الأولون أكثر فائدة وأكثر علما. والقسم الثالث لا هذا ولا هذا، لا أمسكوا الماء ولا انتفعوا ولا تفقهوا في الدين، ما حفظوا العلم ولا تفقهوا فيه بل أعرضوا عنه وغفلوا عنه، فهم مثل القيعان التي لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. تجدر بالمؤمن والمؤمنة العناية بالعلم التفقه في الدين، وليس لأحد يقول أنا مشغول، على شغله على كل أن يتعلم ويتفقه في الدين ويتبصر من طريق القرآن ومن طريق السنة ومن طريق سؤال أهل العلم، فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، من طريق حلقات العلم طريق المعاهد والمدارس، من طريق المساجد، من طريق خطب الجمعة، من كل طريق فيه العلم يلتبس العلم يعتني. وكلمتي التي وعدت في كلام فيها هي حكمة الرب عز وجل في خلق الجن والإنس وفي إرسال الرسل، هذا أساس الملة والدين. لماذا خلق الناس؟ ولماذا وجدوا؟ ولماذا بعث الرسل؟ هل بعثوا، هل خلقوا ليأكلوا ويشربوا ويبنوا العمارات ويشقوا الأنهار ويزوجوا النساء أو غير ذلك؟ ولماذا بعث الله الرسل؟ لأي هدف؟ هذه مسألة عظيمة، أعظم مسألة وأهم مسألة، أن تعرف لماذا خلقت لهذه الدار، لماذا وجدت، وما هو هدف الرسل الذين بعثوا إليك إلى هذه الأرض، لماذا بعثوا؟ الله بيّن لنا لماذا خلقنا، قال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه الحكمة، خلقوا ليعبدوا الله، ما خلقوا ليأكلوا ويشربوا فقط، ليعمروا العمارات، ليغرسوا النخيل والأشجار، ليسيحوا في الأرض، ليتمتعوا بالنساء، لا، خلقوا ليعبدوا الله، وأعطاهم الله النعم عونا لهم على طاعته، خلق لهم كل شيء ليقيم عليهم الحجة وليبلوهم أيهم أحسن عملا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه العبادة طريق معرفتها الرسل من طريق القرآن والسنة، العبادة التي خلقت لها من أين تعرفها؟ من طريق الرسل، من طريق القرآن العظيم والسنة المطهرة، القرآن بينها والرسول بينها عليه الصلاة والسلام. فعليك أن تقوم بهذه العبادة التي خلقت لها، تؤدي الواجبات وتدع المحرمات، وتجتهد فيما شرع الله من المندوبات للتزود من الخير ومزيد الحسنات. فالعبادة هي توحيد الله وطاعته وترك معصيته، هذه العبادة، توحيد الله بتخصيصه في العبادة دون كل ما سواه وإفراده بها وفعل الأوامر وترك النواهي على الوجه الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، عبد ربك بالشريعة التي جاء بها نبيك محمد صلى الله عليه وسلم قولا وعملا وعقيدة، تحب في ذلك وتبغض في ذلك وتوالي في ذلك وتعالي في ذلك، خلقت لهذا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، من تخلقوا لترزقوا الناس، الله يرزقكم، الرزق عنده جل وعلا كما قال سبحانه فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فأنت مخلوق العبادة وعلى الله رزقك، الذي خلق هذه رزقك سبحانه وتعالى، هو الذي يعلمك ما ينفعك من أسباب الرزق، هذا نجار، هذا خراز، هذا تاجر، وهذا سماك، وهكذا وهذا كذا وهذا كذا، الله يعلمهم ويرزقهم سبحانه وتعالى. عليك أن تعبد ربك بما شرع، وعليك أن تستعمل بدنك فيما يعينك على طاعة الله من أسباب الرزق المباح. يقول جل وعلا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلقت للعبادة وخلق لك ما في الأرض جميعا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، سبحانه وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فالعبد خلق للعبادة، والله خلق له ما في الأرض وسخر له ما في السماوات وما في الأرض، يأكل ويلبس ويعطي ويجود ويحسن ويأمر وينهى إلى غير ذلك. ويقول سبحانه يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، خلقهم ليتقوه، وهي العبادة، التقوى هي العبادة، وهي الإيمان، وهي الهدى، وهي الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، الإسلام هو العبادة التي خلقت لها، هذه العبادة تسمى إسلام وتسمى إيمانا وتسمى هدى وتسمى برا وتسمى تقوى، أنت مخلوق لها تعبد ربك وتتقيه بطاعة أوامره وترك نواهيه على وجه الإخلاص له وتخصيصه بالعبادة دون كل ما سواه، فلا تعبد معه شجرا ولا حجرا ولا صنما ولا رسولا ولا وليا ولا نجما ولا غير ذلك، تعبده وحده كما قال سبحانه وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن. قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، فالخلاق هو الذي يعبد، الله خالق كل شيء. ثم قال الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعل لله أندادا وأنتم، خلقك وخلق رزقك، خلق السماء والأرض من أجلك وأنزل المطر من أجلك وأنبت النبات، هو الذي خلق لكم ما في الأرض الدنيا وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. قال تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عمل، أنت مبتلى، هل تعمل بطاعة ربك وتستقيم على ما شرع الله لك وتحسن عملك بالإخلاص والصدق أم تنحرف عن ذلك، أنت مبتلى، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. خلق لك الأرض وما فيها وسخر لك ما في السماوات وما في الأرض ويسر لك أسباب الرزق وأمرك أن تعبده وحده. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا لن يقبل منه، فعليك أن تقبل على هذا الدين وأن تفقه فيه وأن تتعلمه بكل جهدك. قال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وقال جل وعلا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوكم أيكم أحسن عمل، جميع ما على الأرض من جبال وأنهار وأشجار وبحار ودواب ومعادن وغير ذلك زينة لها، لماذا؟ ليبلوكم أيها الناس الجن والإنس، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليختبركم من هو الأحسن عمل في إخلاصه لله وطاعته لله وقيامه بحقه. ثم ينبغي الانتباه لقول أحسن، ما قال أكثر، الاعتبار بالحسن، والعمل يكون حسنا إذا كان خالصا لله موافقا للشريعة، كلما كان الإخلاص أكمل وكانت المتابعة أكمل كان الحسن أكمل. فركعتان عظيمتان خالصتان يعني قد قبلت عليهما وخشعت فيهما وكملت إخلاصك لله والمتابعة فيه خير من أكثر منها مع الإخلاص بهذه الأمور، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فعليك يا عبد الله أن تخلص لله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فاعبد الله مخلصا له الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، أنت مأمر بهذا، مخلوق لهذا، والرسل بعثوا لهذا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، هذه مهمته، بعثوا ليدعوك ويدعو غيرك، من حين بعث الله نوحا إلى أن بعث الله محمد عليه الصلاة والسلام، يدعون الناس إلى توحيد الله وطاعة الله وفعل ما أمر وترك ما نهى، وينهونهم عن الشرك بالله عن عبادة الطاغوت، الطاغوت ثم عبد من دون الله من شجر أو حجر أو ملك أو غير ذلك، لكن إذا كان المعبود لا يرضى بذلك لا يسمى طاغوتا، الطاغوت الشيطان يدعو إلى ذلك، فليعبد الملائكة أو الأنبياء أو المؤمنين من الأموات إنما عبد الطاغوت، فالطاغوت هو الشيطان دعا إلى عبادته، أما الأنبياء والملائكة والمؤمنون فهم براء إلى الله من ذلك، يبرؤون إلى الله من ذلك ولا يرضون أن يعبدوا من دون الله. فالطاغوت كل ما عبد من دون الله من صنم او شجر او حجر او نجم او نحو ذلك او شيطان. وهكذا الشيطان الذي يدعو الناس الى عباده الرسل او الانبياء والصالحين او الملائكه هو الطاغوت. فالاسلام والايمان والهدى والبر والتقوى له اصلان: شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. شهاده ان لا اله الا الله تقتضي منك إخلاص العبادة لله وحده، ويكون هو معبودك الحق جل وعلا، لا تعبد معه سواه، إياك نعبد وإياك نستعين، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن. والشهادة الثانية تقتضي المتابعة، وألا تتبع سوى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، هو الذي بعث الله إليك ليرشدك ويعلمك. لقد جاءكم رسول أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمن رؤوف رحيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله لكم جميعا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. والمرسل إليك إلى هذه الأمة جنها وإنسها عربها وعجمها ذكورها وإناثها كلهم بعث إليهم هذا الرسول ليعلمهم ويرشدهم إلى توحيد الله وطاعة الله، فعليهم أن يؤمنوا به حقا صدقا وان ينقادوا لما جاء به قولا وعملا وعقيدة. فلا بد من هذا الاساس ان تعبد الله وحده عن ايمان بالرسول صلى الله عليه وسلم ومتابعه الله عليه الصلاه والسلام وصدق في ذلك. فمبنى هذا الدين واساسه الاخلاص لله والمتابعه للرسول عليه الصلاه والسلام. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا وهو الموافق لشرع الله ولا يشرك بعباده ربه احدا. وعلى حسب اجتهاد العبد واخلاصه وصدقه يكون حسن عمله. فمن كان اخلاصه اكثر وكان اتباعه للشريعه اكمل صار عمله احسن، لقوله تعالى: ليبلوكم ايكم احسن عملا. ثم عليك بعد ذلك أن تحاسب نفسك في أداء الواجبات، وأعظمها الصلاة. أعظم شيء بعد الشهادة الصلاة، أن تؤديها كما أمر الله وتحافظ عليها مع الجماعة في مساجد الله، والمرأة تؤديها في وقتها عن إخلاص لله وإيمان ومحبة وتعظيم، وتخشع فيها لله وتؤديها كاملة في أوقاتها. وهكذا الزكاة، وهكذا الصوم، وهكذا الحج، وهكذا كل ما أمر الله عليك أن تؤديه، لأنه داخل في العبادة التي خلقت لها. العبادة أن تؤدي الواجبات التي خلقت لها، وأعظمها وأصلها وأساسها شهادة أن لا إله إلا الله علما وعملا وتوحيدا وإخلاصا وعقيدة، وشهادة أن محمد رسول الله علما وعملا وصدقا في متابعته وإيثار ما جاء به على ما سواه. فإن تنازعتم بشيء فردوه إلى الله والرسول. هكذا يكون المؤمن في عبادته لله، يخص الله بالعبادة دون كل ما سواه، ويتفقه في الدين حتى تكون عباداته موافقة لشرع الله الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لا تكون بدعة. فمن أخلص لله فقد أدى معنى لا إله إلا الله وإيثار ما جاء به على ما سواه. فإن تنازعتم بشيء فردوه إلى الله والرسول. هكذا يكون المؤمن في عبادته لله، يخص الله بالعبادة دون كل ما سواه، ويتفقه في الدين حتى تكون عباداته موافقة لشرع الله الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لا تكون بدعة. فمن أخلص لله فقد أدى معنى لا إله إلا الله، ومن تابع الرسول صلى الله عليه وسلم واستقام على ذلك فقد أدى معنى شهادة أن محمد رسول الله، ومن ابتدع صار قدحا في شهادة أن محمد رسول الله، كأنه يقول: ما كمل محمد، ما أتى بالكمال، الناس محتاج إلى بدعة إلى زيادة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا، يعني الدين، ما ليس منه فهو رد، فهو مردود. متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود، خرجه مسلم في الصحيح. فكل منا من الرجال والنساء والعرب والعجم والذكور والجن والإنس والعلماء وغيرهم كلهم مأمورون بإخلاص عبادة لله، وأن لا يعبدوا معه سواه لا صنما ولا ملكا ولا نبيا ولا غير ذلك، وأن يتابعوا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بصدق، وأن ينقادوا لشرعه ويتفقه بذلك. من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، هؤلاء من يتفقه في الدين والتعلم والتبصر من طريق المدارس والمعاهد والمساجد، حلقات العلم، سؤال العلماء إلى غير ذلك. الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سبق الحديث تمثيل النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله به من الهدى والعلم مثل الغيث. فكل إنسان وكل من رجل وامرأة عليه يتفقه، عليه يتعلم، عليه يسأل عما خلق له، ماذا يجب عليه، ماذا يحرم عليه، لابد يتعلم. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ويقول صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له في طريق الجنة. فلا بد من التعلم والتفقه في الدين حتى نعلم ما خلقنا له، نعلم العبادة مفصلة التي خلقنا لها، وهي توحيد الله والإخلاص له وطاعة أوامر كلها وترك نواهي كلها. ثم إذا رزقت بعد هذا مزيدا من التفقه في الدين ومزيدا من العمل الصالح المشروع صار خيرا إلى خير. يا نمر رضي الله عنه بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه قال رحمه الله ليس تقوى الله بصيام النهار ولا بقيام الليل والتخليط فيما بين ذلك، وإنما تقوى الله أداء فرائض الله وترك محارم الله، فمن رزق بعد خيرا فهو خير إلى خير، يعني من رزق بعدها تطوعا هو خير إلى خير. وجاء وفود النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه عما بعث به، فعلمهم أن الله بعث بالتوحيد وبعث بالصلاة والزكاة والصيام وشرائع الدين، ثم قالوا بعد ذلك لن نزيد ولا ننقص على ما أمرنا به. فقال صلى الله عليه وسلم لمن قال هذا أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق. وهذا يكون من الأبرار ومن المتقين من فعل الواجبات وترك المحرمات إخلاصا لله وتوحيدا له ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، صار برا ومؤمنا وتقيا وصار من أهل الجنة. فإن رزقه الله بعد ذلك توسعا في الأعمال الصالحات المستحبة والاستكثار من الصدقات من صلاة النافلة من صوم النافلة من صدقات النافلة من صوم النافلة من حج النافلة من الإحسان إلى الناس من غير ذلك من وجوه البر، صار خيرا إلى خير وصار أكمل لإسلامه وأكمل لإيمانه. وبهذا نعلم ما يقع عند قبور، عند قبور من يسمون بالأولياء، أو عند قبور من يدعى أنه نبي، أو عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم محمد من بعض إهالة الحجيج أو الزوار من دعاء الميت والاستغاثة بالميت أو النذلة أو طلبه المدد، نعلم أن هذا هو الشرك الأكبر، هذا هو الشرك الذي بعث الله الأنبياء بالنهي عنه. وما أرسلنا من قبلك من الرسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال جل وعلا يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطعت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وقال عليه الصلاة والسلام إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. فالذي يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله انصرنا أو أن تعلم حوالنا اشف مرضانا انصرنا على الذين عادونا أو رحمنا أو اشفع لنا أو ما أشفع، هذا دعاء لغير الله، هذه عبادة لغير الله. الرسول ما بعث لهذا، بعث ليعلمك ويرشدك، بعث ليعلمك أن تعبد الله وحده، بعث ليعلمك أن تعبد الله وحده. لما بعث الله بعثه قال قولوا لا إله إلا هو يا أيها الناس اعبدوا الله، ما قال اعبدوني أنا فلا تضروني. الشفاعة تطلب في حياتك، يا رسول الله اشفع لي، أو تقول لي أخيك يا أخي اشفع لي، ادعو الله لي يا رسول الله، هو حي لكن بعد وفاة لا تقول هذا، لا بعيد ولا عند قبر، لكن بعد البعث والنشور يوم القيامة يطلبون الناس يوم القيامة ليشفع لهم لا بأس، لكن بعد الموت في حال البرزخ لا، لا يطلب من أحد شفاعة في حال بعد الموت وقبل البعث والنشور، ولا يقال المدد المدد ولا انصرني أو عافني أو اهدني أو ارحمني أو إلى قبر البدوي أو الحسين أو المرسي أو أبي القادر الجيلاني الشيخ عبد القادر الجيلاني أو فلان أو فلان. وإن كانوا أخيار وأئمة وعلماء لا يدعون مع الله، هكذا الرسل لا يدعون مع الله، هكذا الملائكة، هكذا الجن، العبادة حق الله وحده. ولهذا قال سبحانه وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. قال سبحانه ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. قطمير اللي هو هلتها النواة الفصلة هكذا التمر، ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء ولو سمعوا، يعني على سبيل الفر والتقليد، ولو سمعوا ما استجابوا، ويوم القيامة يكفرون بشكل، يوم القيامة ينكرون ذلك، الرسل والأنبياء والأخيار والملائكة تنكر ذلك، وتبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. كما قال عن الملائكة ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء يكفرون يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونك بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم. قال سبحانه ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال جل وعلا ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح. فيجب التنبه لهذا، ويجب على العالم تنبيه الناس على هذا، يذبه العامة في كل مكان، في المملكة، في مصر، في الشام، في العراق، في أمريكا، في أوروبا، في أفريقيا، في كل مكان العلماء ينبه الناس. والعلماء هم ورثة الأنبياء وفضلهم عظيم، العلماء فضلهم عظيم، استشهد الله بهم في قوله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم. قال سبحانه يرفع الله الذين آمنوكم والذين أوتوا العلم درجات. فعلى العلماء يبين الناس، وعلى الناس يعرف قدرهم ويعرف فضلهم ويسألوهم. العلماء هم الخلاصة، هم ورثة الأنبياء، هم خلفاء الرسل في هذه الأرض. إذا وجدت العالم صاحب السنة فشد يديك به واسأله عما بدا لك، استعن بعلمه، اسأله تبقى عليه واسأله عن الدليل، قال الله قدر رسوله، واعرف قدر العالم بمحبته وتقديره وعدم إيذائه، تسأله السؤال الذي لا يشق عليه، وإذا تعب تريحه ولا تشق عليه. وهكذا في الحلقات، في المدرسة، في المسجد، في أي مكان تحرص على العلماء، تطلبهم ولو بالسفر. كان الصحابة يسافرون وهم أعلم الناس بعد الأنبياء، يسافرون من مكان إلى مكان لطلب العلم، ثم التابعون بعدهم والعلماء يسافرون من مكان إلى مكان، من المغرب إلى المشرق، ومن المشرق إلى المغرب، ومن الجنوب إلى الشمال، ومن الشمال إلى الجنوب. العلماء هم ورثة الأنبياء، لا تسكت ولا تغفل، اسأل واطلب العلم وسافر العلماء والزمهم أينما كان حتى تعرف، حتى تفقه في الدين. لأن ربك يقول سبحانه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويروى أن قوم أفتوا بغير علم، فقال صلى الله عليه وسلم ألا سألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال. يقول صلى الله عليه وسلم من يريد الله بخير يفقه في الدين. ويقول صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق الجنة. فعلينا أن نعرف فضل العلماء أينما كانوا، وأن نتعلم العلم، لا نسكت على جهالة، لا نرضى بالجهالة، لا رجال ولا نساء. الرجل يعلم يسأل والمرأة تسأل. وقد يسر الله لكم أيضا الهاتف، تلفون ومكاتبة، تكتب لعالم ولو في أقصى الدنيا، تكلم بالهاتف إذا عرفت هاتفة، تسأل، تسافر إليه إذا قدرت في أي مكان في المملكة أو في غيرها. العالم هو المرشد إلى الله، إذا كان أهل السنة، إذا كان موحدا مخلصا يعبد الله وحده ويعلم الناس دين الله. لا علماء السوء الذين يدعون الناس للشرك بالله ويبتدعون في الدين، لا، ليسوا بعلماء هؤلاء. علماء الشرك، علماء البدع، لا، علماء التصوف، لا. لكن تسأل عنها العلم يقول قال الله قال الرسول قال الله كذا أمر الله بكذا قال الرسول كذا ونهى الرسول عن كذا تسأل عنهم وتسافر إليهم وإذا أشكل عليك تقول لماذا وش الدليل على هذا لماذا هذا مأمور لماذا أمرتني بهذا هل أمر الله به هل أمر به الرسول يا أخي علموني جزاك الله علمني جزاك الله خير لماذا في عبارة حسنة في أسلوب حسن هذا وش دليل في حديث في آية علمني اشرح لي جزاك الله خير ولو تسافر أو من مسجد إلى مسجد أو من حارة إلى حارة دوره تحضر الحلقة تكتب له تكلمه في الهاتف حتى يرشده لا تسكن على الجهل أبدا أنت مخلوق لتعبد ربك ولا طريق إلى هذا إلا بالتعلم والعلماء هم ورثة الأنبياء وفضلهم عظيم يقول ابن القيم رحمه الله في أنونيته والجهل داء قاتل وشفاؤه والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في الترتيب متفقان نص من الكتاب أو من سنة وطبيب ذات العالم الرباني هذا هو الطبيب يرشدك للكتاب والسنة ويعلمك مثل ما أن الطبيب يعلم هذا الداء وهذا دواء يعلمك بالداء ويحط الدواء عليه فالعالم المتوسط صاحب السنة اللي يقول قال الله قال رسوله يسأل عن دائك ويعرف دائك ويعلمك ويحط الدواء عليه يعلمك المسألة التي أجهلتها في عقيدتك في صلاتك في زكاتك في صومك في طلاقك في معاشرة أهلك في أولادك في جيرانك في مداينتك ومعاملتك في غير ذلك تسأل العلماء شأنهم عظيم شأنهم عظيم والحاجة إليهم عظيمة وأنت في آخر الزمان الآن في غربة وهم قليل الآن قليل جدا علماء الحق علماء الهدى قليل فاطلبهم في كل مكان في القرى والمدن والقبائل وفي أي مكان واسأل عنهم وتبصر وسافر إليهم أو كاتبهم أو بالهاتف واحرص على حضور حلقات العلم من علماء الخير علماء الهدى الذي يقول قال الله قال رسوله قال الصحابة يبصر الناس وإذا سألت عن الدليل ما يغضب يعلم في الدليل قال الله قال رسوله حتى تكون على بينة وهكذا من حضر معك من إخوانك يكون على بينة وهكذا المرأة تسأل بالتلفون أو بالمكاتبة أو بالذهاب إليه في أهله تقول ما أشكل عليك كذا وش الحكم جرى عليك كذا في نفاسها في حيضها في معاملتها في حقها مع زوجها في جيرانها في زكاتها في صومها في أي في صلاتها تسأل من طريق الهاتف من طريق التلفون من طريق المكاتبة حضور حلقات العلم إذا عرفتها ومن المهمات والمفيد أيضا نور على الدرب نور على الدرب برنامج مفيد فأنا أدعو الناس إلى أن يستمعوا مفيد ويقوم بعلماء فيهم خير في إذاعة القرآن عنوان برنامج عنوانه نور على الدرب في أسئلة في العقيدة وغيرها أنصح باستماعه من الرجال والنساء أنصح باستماعه لما فيه من الفائدة يذاع الساعة 9:30 من الليل ويذاع في بين ذوي الإقامة في نداء الإسلام فينبغي التماس هذا البرنامج والحرص عليه والاستفادة منه أسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يمنحنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يرزقنا وإياكم الاستقامة ويعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأن يمنحنا الفقه في ديننا والثبات عليه وأن يوفق علماء المسلمين أينما كانوا وأن ينصر بهم الحق وأن يمنحهم التوفيق والهداية وأن يعينهم على نفع العباد وتوجيههم الخير والصبر على مسائلهم وحاجاتهم وأن يمنحهم التوفيق لما قاله الله ورسوله وأن يبارك في حياتهم وأعمارهم وأن ينصر بهم الحق وأن يصلح ولاة أمرنا ويعينهم على كل خير وأن يجزيهم على كل ما فعلوا مع الناس من إحسان جزاء حسنا ولاة أمرنا لهم أيادي عظيمة في رفع الناس والدعوة إلى الخير وتعليم العلم وإرسال الدعاة وإرسال المساعدات إلى المراكز الإسلامية والجماعات الإسلامية في كل مكان فلأسأل الله يزيدهم من الخير وأن يوفقهم لما في رضاه وأن يصلح بطانتهم وأن يكثر أعوانهم بالخير وأن يجعل مستقبلهم خيرا مما فيهم وأن يعين العلماء والأخيار على مساعدتهم على الخير وإعانتهم على الخير كما أسأله سبحانه أن يوفق جميع المسلمين في كل مكان لما في رضاه وأن يصلح أحوالهم وأن يمنحهم الفقه في الدين وأن يولي عليه خياره وأن يصلح قادتهم وأن يوفق جميع ولاة المسلمين في كل مكان. نسأل الله يوفقهم لتحكيم الشريعة والتحاكم إليها والرضا بها وإيثارها على ما سواها، وأن يوفقهم لإكرام العلماء وحثهم على تعليم الناس وتبصير الناس، وأن يوفق العلماء للصبر على تعليم الناس وإرشادهم، وأن يوفق طلاب العلم للجد في طلب العلم والصبر عليه، وأن يوفقهم لنيل ما يريدون من الخير، وأن يعينهم على العمل به، ويجعلنا وإياهم هداة مهتدين صالحين مصلحين. إنه سميع قريب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هنا أسئلة وردت من الأخوان، أحدها يقول: هناك من يدعي أن دعوة العلماء إلى العقيدة وغيرها هي تحجير للعقل لأنها لا تهتم بالتربية، فما قولكم في هذا؟ حفظكم الله. العقيدة هي أصل الدين، هي أساس الملة. بقي النبي صلى الله عليه وسلم فيها 10 سنين يدعو إلى العقيدة قبل أن تفرض الصلاة، يدعو إلى توحيد الله والإيمان برسول محمد صلى الله عليه وسلم، فهي الأساس. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له: ادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن رسول الله. فلو في الآخر: فليكن أول ما تدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وفي رواية البخاري: فادعهم إلى أن يوحدوا الله، فإنما جابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. الحديث فأمر أن يعلمهم أول التوحيد والعقيدة، هذا واجب، ولا سيما في البلاد التي يكثر فيها الشرك ويكثر فيها دعاة غير الله، فلا بد من تعليمهم حتى ينقذهم من دعوة القبور والأموات، حتى تنفعهم أعمالهم. لو صلاه يشرك بالله واجتمع الصلاة، يقول سبحانه: ولو أشركوا لا حبط عنهم ما كان يعملون. إذا كان يدعو البدوي أو يدعو محمد عليه الصلاة والسلام أو يدعو أبا بكر أو عثمان أو علي، يدعوهم أو يدعو الحسين أو الحسن أو فاطمة، يستغيث بهم ويصلي، هل تنفعه الصلاة؟ هل ينفعه الصوم؟ الله يقول في سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، هو محمد عليه الصلاة والسلام، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وقم للشهيد. ويقول جل وعلا: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا. فالعقيدة بالتحجر، العقيدة تبصير للناس بالشيء الذي خلقوا له، بل الأساس. وإذا كانوا مسلمين يعلمهم إياها مع الأعمال الأخرى، وإذا كانوا كفارا لا، يبدأهم بالعقيدة أولا. أما إذا كانوا مسلمين يبصرهم فيها لئلا يغلطوا فيها، يبصرهم ويشرح لهم العقيدة حتى يكونوا على بينة وحتى لا يقعوا في الشرك، ويبين لهم ما يتعلق بصلاتهم وصومهم ومعاملاتهم وغير ذلك. نعم. يقول السائل: ما حكم التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، علما بأن أخي يقول أن شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز يقولون بأنها مسألة خلافية بين أهل العلم، والراجح أنه مكروه كراهة التنزيه، فما قول فضيلتكم في هذا الأمر؟ وجزاكم الله خيرا. التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم وبجاه الأنبياء أو بحق النبي وبحق الأنبياء بدعة، بدعة في الدعاء ومنكر، لا يجوز. وهذا الذي قاله جمهور أهل العلم، وهو شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وأئمة الدعوة الشيخ ابن الوهاب وغيرهم، لأن الرسول ما كان يعلم الناس هذا. يقول الله: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ما قال فادعوه بجاه فلان أو بحق فلان، فادعوه بها. والرسول كان يدعو الله بأسماء، يقول للصديق لما قال: يا رسول علمي دعاء أدعو به في صلاتي، قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور. ما قال ادعو الله بجاهي. والحديث الذي يقول توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، هذا موضوع أجمع العلماء على الموضوع، مكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال لمعاذ: يا معاذ والله إني لأحبك، لا تدعن أن تدخل دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ما قال بجاه نبيك أو بحق نبيك. فالدعاء عبادة والوسائل عبادة، لا بد فيها من دليل، قال الله قال رسول. يروى عن بعض العلماء أنما جازوا ذلك واحتجوا بحديث الأعمى، قالوا إن الأعمى علمه النبي لما شكى، علمه النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأ وصلي ركعتين ثم قل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك مع نبي الرحمة، اللهم إني أتوجه إليك بنبيك في حاجة هذه تقضى، اللهم شفعه فيه وشفعني فيه. قال بعضهم وذكره بعض عن عز بن عبد السلام إن هذا يدل على التوسل بالنبي خاصة. قال العلماء الجواب عن هذا أن هذا توسل بدعاء، لأن حي أمره يدعو، هذا توسل بدعاء النبي، ولهذا قال اللهم شفعه فيه. فقوله الله توسل وتوجه إليك وأتوجه بنبي محمد يعني بدعائه لي وشفاعته لي، ثم قال اللهم شفعه فيه وشفعني فيه، يعني اللهم اقبل دعاءه بي ودعائي. ولم يقل أهل الناس ادعوني ادعوا الله بشفاعة جاهي أو بحقي، لا، يدعى الرب بأسمائه وصفاته وبالأعمال الصالحة، بالأعمال الصالحة، كان تقول اللهم إني أسألك بمحبتي لك أو بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم أو باتباع النبي فأعمال طيب، توسل بالأعمال أو بالصفات، اللهم إني أسألك بعلمك الغيب بمحبتك بكرمك بجودك، توسل بصفات الله أو بأسمائه كله حق. فالتوسل بأسماء الله وصفاته وبتوحيده وبالأعمال الصالحة كله حق، كما قال تعالى ولله الأسماء والحسنى فادعوه بها. وعلم الصديق اللهم إني يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، فتوسل بأسماء الله وصفاته. وهكذا الحديث اللهم إني أسألك لأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا توسل بصفات الله وتوحيده كله حق. وهكذا أصحاب الغار ثلاثة الذين أخبر عنهم في الصحيحين أنهم آواه المبيد وفي الأرض مطر إلى غار، جاءوا إلى غار في الليل بسبب المبيد والمطر فدخلوا فيه، فانحدرت عليهم صخرة عظيمة سدت الغار، فما استطاعوا يخرجوا ولا يدفعوها. فقالوا فيما بينهم لن ينجيكم من هذه المصيبة إلا أن تدعوا الله لصالح عملك. فقال أحدهم اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، يعني اللبن الحليب الغبوق لبن يشربون بعد العشاء، فنآبي طلب الشجر ذات ليلة فلم أروح عليهما إلا وقد نام صيف عليهم، فوقفت بالحجر القداح على يدي أنتظر استيقاظهما وكرهت أن أوقظهما والصبية ضغينة تحت قدمي، يعني يريدون الشراب، فلم أزل أنتظرهما حتى برق الصبح، اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما أهلنا. فانفرجت الصخرة بعض الشيء لكن ليست من الخروج. ثم قال الثاني اللهم إنه كانت لي ابنة عم كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فألمت بها فطلبتها نفسها فاعتذرت علي، طلبها للزينة فأبت، فألمت بها حاجة يعني فقط، فجاءت إليه تقول يا عبد الله أعطني كذا وكذا أنا محتاجة، فقال لا حتى تمكني من نفسك، فعند الضرورة وافقت على أن يعطيها 120 دينار 100 جنيه و20 جنيه حتى تمكنه من نفسه، ففعل. فلما جلس بين رجليها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تبض الخاتم إلا بحق، فخاف الرجل وقام وتركها وذهبها ولم يجامعها. ثم قال اللهم إن كنت تفعل اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهي فاخرج عنا أهلك. فانفرد في الصخرة بعض الشيء لكن لا يستطيع الخروج. فقال الثالث: اللهم إنه كان لي أجراء فأعطيت كل أجير حقه إلا أجرا واحدا ترك عندي حقه فثمرته له واشترت منه إبلا وبقرا وغنما ورقيقا ثم جاء يطلب حقه. فقلت: كل هذا من حقك، هذه الإبل وهذا البقر وهذا هذه الغنم وهذا الرقيق كله من حقك. وحقك كان أرز أو ذرة شيء من طعام. فباعه وثمره له. قال: يا عبد الله لا تستهزئني. قال: إني لا أستهزئ، كله من حقك. فساقه كله لم يدع منه شيئا. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فاخرج عنا ما نحن. فانفرجت الصخرة وخرج. هذه من آيات الله، أراهم الله العبرة. فدعوا ربهم بهذه الأعمال الصالحة. قال: لا بأس بدعاء لله، توسل إلى الله في أعمالك الصالحة، في توحيد الله في أسمائه وصفاته، في محبتك له، يعني عمل صالح، محبة النبي والمؤمن مع عمل صالح، هذا لا بأس. أما بالجاه والحق، بجاه غلان أو بحق غلان فليس له، هذا بدعة لا يجوز التوسل بها على الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم. الله أكبر. نعم. ثالث: كيف نفسر هذا الحديث؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة خفاش، لا يدخل الجنة لمان. وكيف لا يدخل الجنة مع أنه قد يكون نافع للتوحيد؟ هذه قالها هذه الوعيد، قال العلماء هذه الوعيد على المعاصي. إذا وعدهم النبي صلى الله عليه وسلم بما أوحى الله إليه، قل: لا يدخل الجنة قتلات نمام، ما أشبه من لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، وما أشبه ذلك من الوعيد له للتحذير من هذه المعاصي. قد تأولها العلماء معناها يدخل الجنة يعني مع أول الداخلين أو حتى يتوب، فليس معنى أن الأسباب كلية، لأن الرسول أخبرنا أن الموحد يدخل الجنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.